يا ابن داود كم من كم قديم جاب الشرب ورود ابنك في العالم كم من كم موجود في حبك هايم كم امثل كم اقوال ونبوات موصوفين يا بابا مقفول شافوا حظ في المشرق مشمول بالنور المتعال قلعة درا وبتول في عقب الأجيال تالت من خضعت له ربوات وألوفي يا تابوت العهد بالذهب المطلي مدحك مثل الشاه واصناف العسل بك ابليس انهات من بعد الحيل وبك اطمأني نار من بعد الخوف يا جبل الله صر بيسوع سيدنا وولدت وظهر من ابليس عتقنا من غير زرع بشارة وخلصنا وتألم سيدنا عن شعب ويوفيه.